الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة فاحفظني مسلما. توفني مسلما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما. أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وأنا تقريب الصالحين. ذلك من أنباء الغيب ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أدمعوا أمرهم وما أكثر الناس وما حرصت بمؤمنين. وما أكثر الناس وما حرصت بمؤمنين. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. المؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر وما أكثر الناس ولو أكثر المؤمنين وما أكثر الناس عليهم من أجر إن هو إلا ذكر وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا أفأمنوا أن تأتيهم باغية من عذاب الله أو تأتيهم ساعة الموت وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أفأمنوا يَقُولُ الْقَاسِيَةُ عَذَابِ اللَّهِ أَوْتَ يَقُولُ تَعْبُدُ الْبُطَّةَ وَلَكَوْنَ كُلْ هَذِهِ وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين قل قل هذه

حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ لا لقد كان في قصته موعظة لأولي الألباب ما كان حديثا يفتر ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء ما كان حديثا يفتر ولكن تصديق الذي بين يديه وهدى ورحمة لقوم Bye. ربكم توقنونه هو الذي نبدل أرض وجعل فيها رواسي ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم وفي الأرض قطع متجاورات وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان يسقى كالتهاب ونفضل بعضها على بعض في رسل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وفي الأرض قطع متجاورات وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع إن في ذلك لآيات وفي الأرض قطع متجارات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان وَدَفَّ اللَّهُ